بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ما هي تلك المعركة التي لقبها المؤرخون باليرموك الثانية؟ ما تلك المعركة التي أعادت بعد 4 قرون ذكر الفتوحات الأموية العظيمة؟ من هو ذلك المجاهد الفاتح الذي حمل اسم الأسد الثائر؟ وكيف حاول المسلمون تجنب هذا الفتح بكل طاقتهم ومع ذلك نشبت الحرب، ثم كيف حققوا فيه نصرا غير متوقع؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله بعد قليل، فكونوا معنا. يتردد الأسماع كثيرا كلمة السلاجقة، لعل كثير من الناس لا يعرفون من هم السلاجقة. السلاجقة هم قوم من الجنس التركي، وهؤلاء القوم نشأت لهم دولة في القرن 5 الهجري، لكن أهميتهم تنبع من أمرين. البداية إنه هذه الدولة التي نشأت تمددت تمددا واسعا حتى شملت يعني بداية من أفغانستان حتى وصلت إلى حدود الأناضول، وطبعا سيطرت على كل ما هو بين هاتين المساحتين، بغداد والشام والأجزاء الشمالية في القوقاز وأذربيجان وإرمينيا وفيها في تلك المنطقة. الأهمية الثانية هو أنهم أنقذوا الخلافة العباسية من السيطرة الشيعية البويهية. الخلافة العباسية ظلت 100 عام تقريبا تحت السيطرة الشيعية البويهية، قوم اجتمع فيهم الشران، شر أنهم من الرافضة، والشر الثاني أنهم عسكريون، فكانوا هم الدولة الوحيدة التي ظلت تتلقى ضربات الروم البيزنطيين في صمت، لم تحاول أن يعني لم يكن لهم معركة كبرى كما كان للأمويين أو العباسيين أو حتى الأتراك المسيطرين على الخلافة العباسية، ولم يكن لهم كما كان للسلاجقة أو للعثمانيين. ساءت أحوال الخلافة تحت السيطرة العسكرية البويهية، وفي ذلك الوقت نشأت الفتن المذهبية بين السنة والشيعة في العراق، وكان كل سنة لدينا عددا من الفتن التي تتكرر. المهم أن الدولة السلجوقية هي التي خلصت الدولة العباسية أو خلصت الخلافة العباسية من هذه السيطرة العسكرية، وصارت الخلافة العباسية ما تزال مستقلة شكليا ولكنها عمليا خاضعة للسلاجقة. البداية كانت من يعني مؤسس هذه الدولة اسمه طغرل بك، لكن بطل حلقتنا اليوم هو ابن أخيه البأرسلان. البأرسلان هذا المعنى بالتركي يسمى الأسد الثائر أو الأسد الهائج. فالبأرسلان حكم وهو حوالي في 35 في عمره، يعني سن 35 من عمره، وكان الاشتباك الحاصل في ذلك الوقت هو المناطق الموجودة في شمال بلاد الشام. كانت الدولة العبيدية الفاطمية التي سيطرت لفترة على الشام قد ضعفت، فهذه المناطق صار لها نوع من الاستقلال المحلي، يحكمها أقوام محليون أيضا على التشيع مثلما كانت الدولة العبيدية الفاطمية، وأشهرهم بنو مرداس. المناطق الضعيفة كما تعلمون في عالم السياسة وعالم الدول إما أن تكون قويا أو تكون ضعيفا، فإذا كنت ضعيفا أقبلت إليك الأطماع، فكان هذه المناطق الضعيفة كانت محل تنافس وتسابق بين الدولة البيزنطية الرومية وبين الدولة السلجوقية التي هي زراع الخلافة العباسية والسيطرة الحقيقية للمسلمين السنة. سنة 462 للهجرة أقبل الإمبراطور البيزنطي اسمه رومانوس الرابع، فأقبل بجيش كثيف، استطاع أن يدخل مدينة منبج وهي الآن في الشمال السوري، وكانت تابعة لهؤلاء، فدخلها واحتلها ونهبها وقتل أهلها، ثم يعني شن عددا من الغارات، ولكنه عاد مرة أخرى لأنه في ذلك الوقت كانت مناطق الأناضول تشتكي من نوع من الجدب والوباء. لكن هذا الدخول السريع والإنجازات العسكرية التي استطاع تحقيقها دون أن يجد أي مقاومة من العبيديين أطمعته مرة أخرى في أن يكرر هذه المحاولة في العام التالي 463 للهجرة، فجمع جيشا ضخما بلغ تعداده 200,000 مقاتل. في نفس الوقت كان العباسيون ومن خلال ذراعهم السلاجقة يحاولون الاستيلاء على هذه المناطق. وبدأ نفوذ السلاجقة يصل إلى مناطق إرمينيا وأذربيجان، وكان السلطان ألب أرسلان يحاول صد الغارات التي يشنها الأرمن واليونان في هذه المناطق على المسلمين. فكان خروج جيش ألب أرسلان يمثل تهديدا للإمبراطورية البيزنطية، وكذلك يغريه ضعف المناطق الموجودة في شمال الشام. خروج السلطان ألب أرسلان بجيش يعني قدره ما بين 15,000 و 40,000 كما تختلف الروايات، بينما كان جيش السلطان الإمبراطور رومانوس الرابع 200,000. وهنا حدثت المفاجأة التي لم يكن يتوقعها ألب أرسلان، أنه صار مضطرا بجيشه الصغير لمقاتلة هذا الجيش الكبير. إذن صار الوضع خطيرا وغير متوقع. كان أرمانوس عنده طموح كبير في أنه يعيد استرداد الأراضي التي كانت في حكم الدولة البيزنطية من المسلمين مرة أخرى. فكرة الضعف التي كان فيها المسلمون الآن وانقسامهم بين خلافة سنية في بغداد وخلافة إسماعيلية شيعية في القاهرة ومناطق متنازع عليها في شمال الشام، هذا كله جعله طامحا في أن يعيد مرة أخرى ما فقده يعني أجداده من حوالي 4 قرون. المهم، خرج أرمانوس الرابع بجيش من 200,000 وفيه كافة العناصر التي تمثل الدولة البيزنطية، فيه الروس وفيه البلغار وفيه اليونانيين وفيه الأرمن، حتى كان بالقرب من ملاذ كرد حيث كان الجيش الذي يقوده ألب أرسلان. ألب أرسلان لما وجد أن الأمر أكبر من قدرته على التصور، لم يكن يتخيل أن يحشد له الإمبراطور هذا الحشد، فسعى في طلب الهدنة من الإمبراطور. ولكن لكي يسعى في طلب الهدنة لابد من تحقيق انتصار سريع، فوضع خطته بحيث يحقق انتصارا سريعا على إحدى مقدمات الجيش البيزنطي، فيكون هذا النصر مدعاة للدخول من باب الهدنة. بالفعل استطاع تدبير نصر سريع خاطف على مقدمة الجيش البيزنطي، أرسل سفراءه إلى الإمبراطور الروماني. الإمبراطور الروماني فاجأهم بهذا الطموح الواسع الذي لم يكونوا يتخيلونه أيضا. قال: إني قد جمعت هذه الجيوش وجندت هذه الأجناد وحشدت هذه الأعداد لكي أفعل ببلاد الإسلام ما فعله المسلمون من قبل ببلاد الروم، فلذلك لا صلح ولا هدنة إلا في الري. الري هذه في أرض فارس، وهي في عمق الدولة السلجوقية. فإذن هو رفض تماما الهدنة، وكان ما لا يزال يرى أنه قادر على تحقيق النصر الكبير. حينئذ صار ألب أرسلان أمام المهمة الكبرى، لابد أن يواجه هذا الجيش. حاول أن يجمع ما حوله من البلاد من الأنحاء، لكن بطبيعة الحال ما كان حوله من الأنحاء لم يكونوا يعني جيشا نظاميا مدربا، كانوا متطوعين يقاتلون، ولم تسمح له الظروف أن يستدعي بقية الجيوش من الأراضي الإسلامية. لم يكن أمامه سوى الانسحاب، ولكن الانسحاب كان يعني أن هذا الجيش الكبير سيستطيع الاستيلاء على البلاد الإسلامية، وهذا يعطي دفعة معنوية كبيرة للروم، ويعطي خسارة استراتيجية كبيرة لدولة السلاجقة، وانهيار في المعنويات مع ما يتبعه من مذابح وسبايا وغير ذلك. فكان القرار الذي اجتمع عليه السلطان هو القتال. في حاشية السلطان كان الشيخ أبو عبد الله نصر البخاري، ويقال أبو نصر عبد الله البخاري كذلك، وهو طبعا ليس هو الإمام البخاري المشهور صاحب الحديث، وإنما هو يعني رجل فقيه على مذهب الإمام أبي حنيفة. فأوصى ألب أرسلان بالثبات، وبأنه لا مجال الآن إلا للمواجهة، وأوصاه بأن يلاقي جيش الروم عند ساعة الزوال من يوم الجمعة، لكي تكون هذه هي الساعة التي يرتقي فيها الخطباء المنابر، ويدعون فيها لجيوش المسلمين. الحقيقة هذا الوضع الصعب جعل ألب أرسلان ينزل عن مرتبة السلطنة فيخلع نفسه من السلطان ويقول إنما أنا اليوم كأحدكم، فها هنا لا سلطان يأمر ولا عسكر يؤمر، ومن أراد منكم أن يقاتل معي قاتل، ومن لم يرد فليتركنا وليمضي، وإنني مقبل على أمر إن كان فيه خير وأنا مقبل على أمر فيه خير، فإن سلمت ونصرت وإما حست الشهادة. ولبس الثياب البيض، الثياب البيض يعني إشارة للكفن وأنه مقبل على الموت، وتحنط حنوط الموت وسجد على الأرض وعفر وجهه في التراب، فانخلع من كل مظاهر السلطان وأراد أن يبث في الجنود هذا القرب الخالص لله تبارك وتعالى. ثم رتب خطته على مغامرة شديدة الخطر لكنها فيما يبدو الحل الوحيد لكي لا يطوق الجيش الإسلامي، وهو أن يسلك بجيشه كله ضربة واحدة وكتلة واحدة وينفذ بها إلى خيمة إمبراطور الروم. وبالفعل دبر هذه المغامرة الخطيرة واستطاع النفاذ بسرعة وقوة صاعقة إلى إمبراطور الروم حتى وصل إليه واستطاع أسره وأشاع، يعني أخذ التاج وأشاع رفعه على رأس رمح، فشاع في الجيش البيزنطي أن الإمبراطور قد قتل، فانهار وتشتت الجيش البيزنطي. فكانت تلك المعركة من أروع وأعظم انتصارات المسلمين، حتى أنها لقبت باليرموك الثانية لأن الإسلام تجذر وجوده في هذه المناطق ولم يستطع الروم البيزنطيون استعادتها مرة أخرى. بعدما أسر عرض عليه ألب أرسلان، قال ما تظن أني فاعل بك؟ قال إما أن تقتلني وإما أن تشهر بي وإما الفداء، وهذه أستبعدها. لكن ألب أرسلان أراد أن يستثمر هذا المكسب الحربي بمكسب سياسي، فقال بل الفداء. فرض عليه فدية كبرى حوالي 1.5 مليون بالإضافة إلى هدنة 50 سنة، بالإضافة إلى إطلاق كل أسرى المسلمين الموجودين عند البيزنطيين، وأكرم وفادته وأسره وأعاده إلى بلاده. وهذا رومانوس الرابع لما عاد إلى بلاده وجد أهل الحكم قد تآمروا على خلعه وإزالته من سجلات بلادهم، لكنه استطاع جمع هذه الفدية الضخمة من كافة بلاد الإمبراطورية الرومانية وأطلق أسار المسلمين. وبهذه المعركة انتهى الوجود البيزنطي في تلك المناطق وترسخ الوجود الإسلامي، وبناء على ذلك، بناء على هذه النتائج، ستكون فصول لها ما بعدها. معركة ملاذ كرد تشبه معركة بدر من وجه، وهي أنها كانت كمعركة بدر معركة حاول المسلمون أن يتجنبونها رغم أنها كانت فتحا عظيما وأسست تأسيسا عظيما للمسلمين. وهي تشبه معركة اليرموك في أنها كانت معركة فاصلة حسمت وجود المسلمين في هذه الأرض، المناطق الشرقية من الأناضول، وأدت إلى تمدد الدولة السلجوقية حتى استولوا فيما بعد على قونيا وكوتاهيا. وهذه الدولة السلجوقية هي التي ولدت فيما بعد الدولة العثمانية التي فتحت القسطنطينية وتمددت في شرق أوروبا. فكم من نصر لم يكن أصحابه يعرفون أنه نصر، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس. والدرس الآخر الذي نستفيده من معركة ملاذ كرد هو أن الشعوب الإسلامية نهر عظيم، والفتوحات الإسلامية لم تقتصر فقط على العرب، ولكن جاهد في سبيل الإسلام العرب والفرس والترك والأمازيغ والمغول وغيرهم وغيرهم. فهذه أمة واحدة لا تعترف بتفرقة عنصرية بين قوم وقوم وجنس وجنس ولغة ولغة. قال الله تبارك وتعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.